بين غنم بين جبلين معناه كثيرة جدا، ومات ودرعه مرهونة عند يهود، وهذا غاية الكرم صلوات الله وسلامه عليه. فهو يحمل الكلب ويكسب المعدوم، يكسب المعدوم أي أن المعدوم يكسبه ليوفره على غيره، ليوفره على غيره، فيحصل الخير للغير صلوات الله وسلامه عليه. وتقري الضيف، ما نتقي الضيف أي تعطيه القراء، وهي ما يقدم للضيف من الكرامة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كان مضيافا يقري الضيوف. والخامس تعين على نوائب الحق، نوائب الحق ما ينوب الناس من الأمور إذا كانت حقا فإنه يعين عليها، وإن كانت باطلا فإنه ضدها. هذه الصفات الكريمة الجليلة العظيمة لا يمكن أن يخزي الله عز وجل من اتصف بها، لأن ذلك خلاف مقتضى حكمته جل وعلا. فهو جل وعلا حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، فمن كان وعاء للخير ملأ الله وعاءه، ومن كان وعاء للشر حرم الخير، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. نعم هذا المعنى، تكسبه لغيرك، يعني الشيء المعدوم تكسبه وتعطيه غيرك. الرواية هذه إن صحت فالمعنى أنك تعطي غيرك المعدوم، المعنى واحد لا يختلف المعنى، معنى لا هذا ولا هذا. انتهى الوقت عندي. طيب نقف على هذا. نعم. ها كيف؟ نعم يعني قصد تقييمها في الآية لا متعلق بقرأ، اقرأ باسم ربك، ها اقرأ القرآن محذوف، ها لا هذا من الفي، قد يكون مال خاص أو مال عام، لكن هو يعطي العطاء من لا شفاقة وابي الطالب. طيب نعم. شكرا صلى الله وبعد أن من الصلاة وقيمة الصلاة صلي صلى الله عليه أفضل. وين المأخذ والفريق صلى الله عليه وسلم أو مع الجماعة؟ كيف الفريضة الأولى، الإنسان إذا صلى الفريضة برئة ذمته، ما يمكن تعود مشغولة بعد. ما الحصل؟ لأن لا ولا غريب. قلت قبل الدخول، ها؟ قبل الدخول الله يفعل وسجد. دقيقة هذه طيب. لأن الرسول قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما قال قول صل على محمد وعلى محمد. كنت قاعد أقول وآله، ولكن تأملت الحديث فإذا هو يقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني إن شاء الله تعالى. ها؟ مش في؟ هنا في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت انحرنا فرسا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. والعامة عندنا يقولون يحل خلفه ولا يحل أمامه، يعني معناه ما وراء الفرس حلال والأمام حرام، الصدر والنحر والرقبة والرأس حرام والبقية حلال. والعلة لأن أمام الفرس يقابل به الأعداء للجهاد في سبيل الله. نعم. وهذا طبعا الحكم غير صحيح والعلة غير صحيح.